كلهم آتيه يوم وكتب الله فيه

فيك يا بحر ما شاء الله. إذا يوم Thank you. Thank you. Oh, شاء الله. Thank you. حبيبي. Thank you.